ثم أما بعد، فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا في مستدركه، وكذلك البيهقي والطبراني. فهذا الحديث إذن الذي تعددت طرقه ومخارجه يعتبر أصلا لدى علماء الإسلام من أصول الدين فيما يتعلق بما ينبغي للمسلم أن يعمل به حيث تبدو رؤوس الفتن. وهذا الحديث ترجم له المحدثون في أبواب الفتن من كتب الحديث، وهو حديث عظيم وقف عليه علماء وتدارسوا منه أحكاما وحكما ما تزال سارية المفعول إلى يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتحدث عما يؤول إليه الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل الذي نقل إلينا هذا الخبر العظيم، أبو نجيح العرباض بن سارية، يصف لنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أثناء موعظته. وقال شراح الحديث: إن الموعظة التي تحدث عنها العرباض كانت بعيد الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخير ويتحين أصحابه بالموعظة رضي الله عنهم أجمعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام من حين إلى حين يعظ الناس من الصحابة رضي الله عنهم، سواء تعلق الأمر بموعظة الجمعة أو غيرها. ومن اللحظات من الأوقات اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعظ الناس من غير الجمعة، كان بعض الأحيان يدير لهم الموعظة بعيد صلاة الفجر، من بعد الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعظ الناس، وهذه موعظة من مواعظ الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة، حدثهم بما ينبغي أن يلتزموا به إذا حدث حادث، بما ينبغي أن يعتصم به الناس، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة فهموا من الكلام ديالو بأن الحال التي ينطق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حال الإنسان الذي يقبل على وداع الناس. حسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم راه بغي يودع المسلمين وبغي يودع الدنيا، فقالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. هذه الموعظة ديالك بحال موعظة ديال شي واحد اللي بغي يودعنا، اللي بغي يفارق هذه الدنيا. لأن الموعظة كانت عميقة بحيث كما قال العرباض رضي الله عنه: وجلت منها القلوب، القلوب تزلزلت ديال الصحابة، اضطربت وأصيبت بالروع والخوف، وجلت من الوجل وظرفت منها العيون. والظرف هو البكاء الصامت حينما تذرف العين الدمع، فمعنى ذلك أن العين بكت ولم يكن للباكي صوت، لعمق التأثير للموعظة التي أصابت قلوب الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعضهم في رواية عن بعض الصحابة: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتلى المنبر بعد ذلك. يعني كانت هذه اللحظة هي آخر شوفة بعض الصحابة شافوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن بعد ذلك مرض عليه الصلاة والسلام ثم التحق بالرفيق الأعلى. فقالوا له: يا رسول الله، أوصينا، مدام الأمر إذن يتعلق بوداع فأوصينا، كيف نعمل بعدك؟ وهذا المهم جدا في هذا الحديث، هو هذا أهم شيء في هذا الحديث، هو هذا الأمر، كيف يتصرف المسلمون بعد وفاة رسول الله إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، إلى يوم القيامة. فالموعظة لم تكن خاصة بأصحاب رسول الله الذين عاشروه وعاينوه، وإنما هي متعلقة بكل من يعيش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويخاطبنا نحن أيضا، لأن خطاب رسول الله ككلام الله من حيث عمومه لا يخص إلا بدليل، فإذا جاء الخطاب عاما فهو عام لسائر المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي هذه الوصية ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية الحقيقية، الوصية التي تركها وكل مسلم له حق في هذه الوصية. هذه الوصية ديال الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا فيها الحق كامل، أباء وأجدادا وأبناء وأحفادا، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو معني بهذه الوصية، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وصية من ذهب، بتقوى الله عز وجل. وإنما التقوى الحذر، ولا يحذر عبد إلا إذا عرف قدر المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرارا يوصي وكان مرارا يقول لهم اتقوا الله، والقرآن مليء بهذا الأمر، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر بالتقوى كثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاود يأكد ويجدد في أواخر كلامه، يعاود الكلمة مرة أخرى بلا سأل ولا ملل، وهو عليه الصلاة والسلام يعرف ما يقول، أوصيكم بتقوى الله. فالتقوى إنما تقع من قلب العبد بشرط، إذا عرف من يتقي. التقوى تتعلق بالحذر، يعني أنك رد البال، تحذر من هذا الذي طلبت بأن تتقيه، وطلبت بأن تتقي الله عز وجل. فينبغي أن يكون مقدار حذرك ومقدار اهتمامك بمقدار ما لله من جلال وعظمة سبحانه وتعالى. لو أمرك آمر أن تتقي أمرا ما من الخطر، فلا تعرف حقيقة التقوى إلا إذا علمت خطر المحظور أو جربته. هل لو واحد قال لك رد البال، راه هذا الخيط فيه الضوء، راه كيضرب الضوء، ما غاديش تعرف القيمة ديال التنبيه ديالو، ما تعرفهاش حتى يكون ضربك الضوء شي مرة. يعني أن تعرف مقدار الخطر الموجود هنالك، إما بالتجربة أو بالسماع المتواتر، يعني عارفين بالتواتر السمعي، سمعنا من هنا ومن هنا ومن هنا، وحدثت تجارب لمن قبلنا فعلمنا أن الأمر خطير. بحال مثلا لا قدر الله عافانا الله وإياكم لدغو الحية لما تعض شي واحد، وإذا كانت حية سامة من نوع سام خطير، فما يمكنش الإنسان يخاف من الحية إلا إذا جرب، إذا جرب وجرب السم الخطير الزعاف فمعناه الموت. ولكن لما نخشى أمرها وخطرها؟ لأنه تواتر خطرها سمعا بين الناس، سمعنا من هنا ومن هنا وقرينا، وجربوا الذين سبقوا ممن قدر عليهم أن يلدغوا، فتبين للعامة والخاصة أن لدغ الحية خطير. من هنا الإنسان كيشوف الحية كيرد البال، ويرد البال بقوة وبحزم. لما؟ لأنه كيعرف الخطر، رغم أن الحية لين ملمسها، أرطبع لين الملمس ديالها، ماشي شي حاجة خشنة، ومع ذلك الإنسان يخاف منها أشد الخوف. وإذا أراد أن يحاربها، إلا بغى يتقاتل معها وبغى يقتلها، فهو يستعد استعدادا، كيبقى رد البال، ماشي اللي كيقتل حية بحال اللي كيقتل عقرب أو شيء من ذلك من السوام البسيطة إطلاقا. فلما يقع هذا؟ يقع لأنك تعرف، أنت عارف مقدار الخطر الكامن هناك. إنما ضربت هذه الأمثلة من أجل أن نفهم معنى التقوى، ولله المثل الأعلى. لما نقول أو يقال لنا اتقوا الله، فنتقي عذابه، نتقي غضبه عز وجل، نعوذ بالله من عذابه وغضبه. والإنسان ليعرف حقيقة هذا عليه أن يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبره ويعرف ما وقع للأمم السابقة ويوقن في النار ويوقن في الحساب والعقاب ويعرف قدر الدنيا بأنها بما فيها من نعم لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وكم من شخص على فيها ما قدر له فيها أن يعلو ثم بعد ذلك هلك ولم يبق له شيء من أمر دنياه، وإنما لحق به صالح عمله أو طالح عمله. المؤمن الكيس الفطن هو الذي حينما يقال له اتق الله كيبدا يفكر ويتدبر ويتأمل العظمة دي الله عز وجل، لأنك حينما تفقد التقدير للربوبية العظيمة تفقد التقوى. وما قدر الله حق قدره، لو قدره حق قدره سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لو حصل للإنسان هذا لخاف حقا ولا أصابه الوجل في قلبه ولا أعد العدة وجدرس لنيل رضا الله، لأن رضا الله وحده هو الذي يعصمك من غضبه، ورضاه عز وجل وحده هو الذي يعصمك من عذابه، ولا عاصم من أمر الله بعد ذلك أبدا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. المؤمن الكيس الفطن هو الذي يعرف ميزان الأولويات، ما يقدم وما يؤخر. ومن عجيب الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بتعليم الله له أنه ستحدث فتن في أمر السلطان والسياسة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فأوصاهم بالسمع والطاعة لأي خليفة نصب بعد ذلك. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية قلت حبشي. المؤمن يسمع ويطيع، وهذا الذي حصل لدى أغلب الصحابة ممن سمعوا وأطاعوا للخلفاء الراشدين المهديين. فعليكم بسنتي، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريقة العملية التطبيقية للقرآن الكريم. أصل الدين كتاب الله، أصل الدين كتاب الله، وأصل العمل بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث مسلم في وصف عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت قالت كان خلقه القرآن. والخلق هو السلوك العملي الفردي والاجتماعي للإنسان، فقالت كان خلقه أي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لما؟ لأنه إنما كان في حياته صغيرها وكبيرها يعمل بالقرآن، وهذا شيء عظيم. لو نزل كتاب الله وحده ولم يكن لنا بعد كتاب الله نموذج عملي تطبيقي من الإنسان من البشر طبق قدامنا كتاب الله، ما عرف بعد ذلك أي مسلم كيف يكون مسلما. ومن رحمة الله بالعباد أن هدى الله للناس الرحمة المهداة محمدا بن عبد الله ليكون خير مثال يحتذى، وخير أنموذج يتبع، وخير أسوة يقتدى بها في تطبيق كتاب الله وفي فهم كتاب الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ترجمان لهذه الأمة لكتاب الله عز وجل، فكانت سنته عليه الصلاة والسلام هي ذلك النور، النور الذي يقتدي به المؤمنون في هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض تضل وتجعل الإنسان فعلا وبالتجريد يصاب بالحيرة، يصاب بالحيرة، لأن الحق يختلط بالباطل، ولأن المعروف إنما سمي معروفا لأن الناس يعرفونه، فصار المعروف نكرة وتحول إلى منكر، منكر في أدمغة الناس. وصار المنكر الذي عرفه القرآن بالمنكر إنما قال منكر لأنه نكرة قليل، صار معروفا بين الناس مشهورا بينهم لكثرته، فانقلبت المفاهيم. أولا يصبح فعلا الحليم منا حيرانا؟ بلى والله وإنه لواقع. الحلماء كثير منهم يصابون بالحيرة، يصابون بالاضطراب، كيف يقع هذا؟ كيف يصير الناس في مثل هذا الزمان أصدقاء يهود مثلا؟ كيف يصبح المؤمن وهو المسلم الذي أمر بأن يعادي في الله، بأن يوالي في الله، لا يفعل هذا. ومن الأشياء المهمة في الدين وفي العقيدة بالأحرى عقيدة الولاء والبراء التي فقدها الناس في أغلب أحوالهم إلا من رحم الله. لا ينبغي لمؤمن يعرف الإيمان ما هو ويعرف الإسلام ما هو أن يستوي بين يديه الكافر وغير الكافر، ويستوي بين يديه المؤمن المسلم واليهودي المحارب. الله عز وجل أمرنا في كتابه في غير ما آية بأن نحارب في الله ونعادي في الله ونوالي في الله ونحب في الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. المؤمن مطالب بأن يعقد العداوة للمعادي ويعقد المحاربة للمحارب لدين الله ولسنة رسول الله ولأمة المسلمين أينما كانوا وأينما حلوا وارتحلوا. لا ينبغي لمؤمن أن تنقلب المفاهيم في ذهنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، فهم مهديون هداهم الله عز وجل، أعني أبا بكر رضي الله عنه رافع راية حرب الردة التي ثبتت قواعد الدولة الإسلامية بعيد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وسع في فقه الإسلام ما شاء الله له مما صار بعد ذلك مدارس للفقه الإسلامي في ربوع الكرة الأرضية كلها، وعثمان بن عفان صاحب قصة القرآن الذي قيد الله أن يجمع القرآن بأمره وعلى يده، والمصاحف التي تطبع الآن في كل مكان من الكرة الأرضية منسوبة إليه. الخط العثماني أو المصحف العثماني أو الرسم العثماني، حينما نقول هذه العبارة العثماني فمعناها نسبة إلى عثمان بن عفان الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل أن يحفظ القرآن الكريم بما هو محفوظ به إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين الذي وقع له ما وقع فعلا، والذي كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينكر أحد من المسلمين له أدنى ذرة من العقل ومن الإيمان أنه من الصحابة الأجلاء، وأنه ممن له الحق في حينه وفي وقته الذي وصله وبالترتيب الذي رتبه أهل السنة منذ القدم والتاريخ إلى يومنا هذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وهذا أمر عجيب جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميز بين سنتين: عليكم بسنتي واحد، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. فلهم سنة أيضا. ما سنة الخلفاء؟ واش ماشي سنة الخلفاء هي سنة ديال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت هي إياها فلما فصل في التعبير؟ يكون قال عليكم بسنتي وانتهى. لا، بل ليست هي إياها، ماشي هي 100%، ولكن هي سنة الصحابة من وصية رسول الله كيف يعمل المؤمن في زمان الفتن. هذاك عود تطبيق عملي للسنة وفهم عملي للقرآن في الوقت ديال الفتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش في زمان الفتنة، بل كان في زمان النبوة، فطبق القرآن في زمان النبوة، فكانت له سنة نبوية لتطبيق القرآن قدوة للعالمين في زمان النبوة. ثم بعد ذلك، بعد رسول الله، جاءت أزمنة الاجتهاد، وجاءت أزمنة دخول العجم في الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية. وكان ينبغي أن يكون للأمة فقه جديد وفهم جديد، ليس ينقض سنة رسول الله حاشا، ولكن يعمق العمل بالكتاب حسب الزمان الجديد والمكان الجديد. وهذا الذي ميز سنة الخلفاء المهديين الراشدين في الحرب وفي السلم، في الأمن وفي الفتنة، وتميزت فعلا. سنة هؤلاء الخلفاء بأنها أصلا من الأصول الفقهية يرجع إليها، وقد رجع إليها فقهاء السلف منذ القديم. فقه هؤلاء الأربعة منصور لدى فقهاء الأمصار أجمعين، معتمد مرجوع إليه. وإذا أجمعوا على أمر فلا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالفه، فإن خالف الإجماع كان خارجا عن منطق الإجماع. إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكد للأمر الأول، الأمر الأول أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ثم جاء أمر ثان فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وجاء منطق الأمر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد. هذا أمر آخر متجدد للأمر الأول، وجاء تأكيده، وهذا التأكيد مهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هما الضرس الدخلاليين ديال الإنسان، واللي بغى يعض على شي حاجة عضة صحيحة ما تطلقلوش يشد بالضرس الدخلاليين، لأنه ولا يشد بالسنان القداميين ما كيشدش مزيان، ولا يشد بالضرس الدخلاليين كتكون الشدة قوية، وهذه كناية في البلاغة العربية. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بجوامع الكلم وبفصاحة الخطاب عليه الصلاة والسلام، عضوا عليها بالنواجذ. علاش كان هذا الأمر التوكيدي وبهذه الصورة؟ لما؟ لأن الفتن تزلزل الإنسان، وأخا تقول أنا نشد في كتاب الله عز وجل ونشد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، الفتنة صعبة، لأن نسمي الفتنة تدع الحليمة منكم حيران، بنادم راه يتلف كيحماق فعلا، لأن بعض الأحيان يبدو لك الباطل في صورة الحق، ويأتي أهل الباطل ويموهون ويخرجون لك الحق في صورة الباطل، كما فعلوا ويفعلون في التطويع مع بني إسرائيل، مع يهود اليوم مثلا، ويجيبوا لك الصلح مع اليهود في منطق السلام. شو العبارات؟ وهو موالاة لمن يحارب الله، أو توالي من يحارب الله ويحاد الله ورسوله. كيف؟ هذه مصيبة حينما يصبح الذي يقتل إخوانك في الدين صديقا لك، انتهى ما في قلبك من الإحساس بوحدة الأمة وبحقيقة الدين. احذر من أن تنخدع بوسائل الإعلام، فهي وسائل الشيطان الكبرى في هذا الزمان، أخطر وسائل إبليس اللعين في هذا الزمان وسائل الإعلام. أرد البال، فإن الكلمات التي يختارونها كلمات مدروسة، وخبراء الإعلام نورهم ترسانة من علماء النفس وعلماء الاجتماع وصحاب الدراسات الثقافية، وما يسمونه دراسات الأنثروبولوجية التي تتعلق بدراسة ثقافات شعوب أخرى، باش يعرفوا من خلال هذه الدراسات ديالهم باش كيتأثروا المسلمين وباش ما كيتأثروش، شكون الكلام اللي يمكن يخدعهم، شكون الكلام اللي يمكن يثيرهم، وكيلعبوا على هذه الأوتار ويخدعون كثيرا من الناس، فيرون اليهودية كأنه لطيف متأدب مسكين مغلوب على أمره، وأن منهم فرقة تحب السلام وتحب الأخوة وتحب وتحب، والله عز وجل لعنهم في صريح القرآن: إما أن نكذب كتاب الله وإما أن نكذب هؤلاء الشياطين، وإنما الشياطين هم الكذبة، وإنما وسائل الإعلام هي الكذابة المفترية المفتئتة على الله وعلى رسوله. وستبقى يهود إلى يوم القيامة كافرة بالله مغضوب عليها إلى يوم الدين، نقرأه ونرتله في كل صلاة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وأجمع المفسرون على أنهم يهود ولا الضالين، وأجمع المفسرون على أنهم النصارى. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ثبت أقدامنا إذا زلت الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا إذا زلت الأقدام، اللهم ثبت قلوبنا إذا اضطربت القلوب بالفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن،